نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا إلى الفصل السادس الذي ترجم له المؤلف بقول ما يحرم على أقارب الميت، بعد أن تحدثنا عما يجوز للحاضرين وغيرهم وما يجب على أقارب الميت. ذكر فصلا بعنوان ما يحرم على أقارب الميت، وفيه المسألة الثانية والعشرون. قال: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت. إذا هناك أمور كان الناس في الجاهلية يرتكبونها، ثم بعد ذلك بعد أن جاء الإسلام والعلم ضعف فيما بعد عصر النبوة ارتكب الناس أشياء مخالفة لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك شيئا إلا وأبان حكم الله عز وجل من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو استحباب أو كراهة أو تحريم، كل شيء أحاطت به الشريعة المطهرة. قال: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت. قال: فيجب معرفتها من أجل ماذا؟ من أجل أن نجتنبها. قال: فلا بد من بيانها على أهل العلم. يعني ألف، النياحة. النياحة ما هي النياحة؟ عرفها الشيخ في الحاشية وشرحها بقوله: وهي أمر زائل على البكاء. فالبكاء غير محرم، ولكن المحرم أن يتحول البكاء أو يصاحبه شيء من النياحة. والنياحة عرفها ابن العربي كما نقله القضي على شرحه لصحيح مسلم بقوله: النوح ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحسين الضراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن، هذه النياحة. وفي الأصل الندب، والندب معروف في لغة العرب ويدرس في كتب النحو وحروف الندب وما شاكل ذلك بإدخال الواو، فيقول مثلا: وا صادقا وا أخا وا جبلا وا عبدا، وهكذا. وهذه تسمى الواو والويل للندبة، وذلك يقول لك الندبة انه بيندب واحده بتندب. ولذلك النياحة كانت حرفة عندنا في الريف، بل وفي بعض المناطق الشعبية حينما كان العلم ضعيفا في تلك الفترة القديمة، حضر هذا آباؤنا وأجدادنا وما شكل ذلك. كانت هناك حرفة اسمها حرفة الندابة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندنا مثل في اللغة العربية يقولون النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، فالنائحة الثكلى التي فقدت عزيزها، فحينما تنوح بحرقة بعكس النائحة المستأجرة اللي بتدفع لها فلوس علشان تندب أو تنوح، فجاية بتأدي غرض وبتأدي وظيفة، واخدين بالكم؟ فيقول النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. فكانت عندنا حرفة تسمى حرفة الندابة، يجيبوا المرأة تؤجر في الميت، يعني كان زمان برضو يجوا يعملوا ميت، يعملوا له عزاء، ويأتون بامرأة ممكن تجلس من أجل أن تنصح الناس أو تقرأ قرآن، وكذلك يأتون بالنبى. كانوا يجيبوا بقى الحنوتي، واخد بالك، ويجيبوا الراجل اللي هيغسل، ومع ذلك يجيبوا معاه الندابة، يعني كان فهية إيه؟ الطقم، فهو كان طقم معين كده، من ضمنهم كانت النائحة أو الندابة، واضح يا إخوانا؟ فهذا الأمر كان موجودا في الجاهلية، وبالفعل يشيلوا التراب على الرؤوس ويضربن وجوههن ويحمشن الوجوه ويقفن متقابلات بعضهن لبعض، وظل ذلك موجودا حتى في الصعيد إلى يوم الناس هذا. ويقولون كلاما معينا احيانا بيبقى كلام مثل سجع القران محفوظ، وبيرتلوه وبيقولوه كده مع بعضهم كده في نشيد وفي جوقه وما شاكل ذلك، نشيد بيتقال. كان احد ضباط الامن الف كتابا بعنوان يوميات ضابط في الارياف، ذكر قصه في هذا الامر، كان طبع في مصر يعني على غرار يوميات نائب في الأرياف للحكيم، واخدين بالكم؟ فذكر حادثة حدثت حينما قتل إرهابي، وجاءت الأسرة وجابوا في الأسرة بقى الجماعة الندابات، وكانوا يقولوا نشيد غريب جدا، واخدين بالكم؟ وبقى ذكره من باب الفولكلور الشعبي، فلو وجدتموه ستجدون في هذا، كانت طبعته على ما أذكر اللائحة المصرية العامة للكتاب في التسعينات. المهم يقول النياحة وفيها أحاديث كثيرة. واحد، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذا في اعتبارهم، هذا يعتبر من أعلام النبوة، يذكر شيئا كان في الجاهلية ويبين أن الأمة بعد أن دخلت في الإسلام سيظهر فيها هذه الصفات الجاهلية، وهذه الجاهلية ليست مخرجة من الملة، وإنما كما نعلم أن جميع المعاصي من أفعال الجاهلية، ولكن كانت هناك بعض الصفات المعروفة عند الجاهليين عرف القديم، فهي لصيقة بهم وتوصف بهم، فمن ضمنها قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأجساد، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني يظل هذا في الأمة. أول شيء الفخر في الأحساب. ما معنى الأحساب؟ جمع حسب، والحسب في الأصل هو الشرف بالآباء، الشرف أن الإنسان يذكر آباءه وشرف آبائه، فالحسب هو الشرف بالآباء، وما يعظم الناس من مفاخرهم يذكر مفاخر أبيه. وتأتي كذلك كلمة الأحساب بمعنى الفعال الحسنة، فالحسب مأخوذ من الحساب، لأنهم إذا تفاخروا يقوم كل واحد من المتفاخرين بماذا؟ بعد مناقب قومه وقبيلته وجدوده، فلذلك يسمى ايه حسب، لان هذا من باب ايه الحساب، فيقوم الحساب العد، يقعد يعدد مناقب ابيه ومناقب جده واقاربه، فذلك يسمى الحسب. فحينما يذكرون مناسب الاباء ويقومون بحسابها، فالحسب هنا العد والمعدود، واخد بالكم ولا لا؟ فسمي الاحساب جمع حسب، الحسب، واذا كنت هذا حسب ونسب كده، الفخر في الاحساب والطعن في الانساب عكسه، انت تفخر بحسبك وبجدودك وبمفاخرهم، اما الغير فتقوم بالطعن فيهم، فتقول هؤلاء قوم بخلاء وهؤلاء فيهم كذا وكذا. واظن ان لا ادخل في ذلك، انك مثلا ان كنت صعيديا تطع في الفلاحين، وان كنت فلاح تطع في الصعيده، وان كنت من دمنهور نقول لك انت فيك وفيك، وان كنت منوفي نقول لك المنوفي كذا، ان كنت دمياطي نقول لك كذا، ان كنت سيوطي مثلي يقال عليك كذا، ان كنت منياوي يقال عليك وهكذا، اسكندراني مش عارف ايه، كل بلد ممكن نطعن فيها والعياذ بالله. فهذا من الايه؟ هذا من الطعن في الانساب، لانك تطعن قومي هم الانف والاذناب غيرهم، ومن يسوي بانف الناقه الذنب، يبقى هذا بيفخر بمن؟ بقومه اللي هم قبيلته ايه؟ انف الناقه، اسمها قبيله انف الناقه، الاسم مش حلو قوي، فهو راح بيت شعر بقى عشان يرفع قبيله، قومي هم الانف والاذناب غيرهم، ومن يسوي بانف الناقه الذنب. الاخر من نمير يقول له فمد الطرف فانك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فنزل قبيله ايه؟ نمير. كل هذا من الطعن في الايه؟ في الانساب. طبعا ده كان في الجاهليه القديمه، وظل الى عصر الناس اليوم، الناس كل واحد يريد ان يرفع اسرته ويرفع حسبه وينزل ويخسف بانساب الاخرين، فقال الفخر في الاحساب والطعن في الانساب، لانه سيترتب عليه والعياذ بالله الفخر والعجب والكبرياء او احتقار الاخرين، وكل ذلك ليس من دين الاسلام. رب العالمين حرم التكبر وحرم التفاخر وحرم ماذا؟ التحقير الاخرين وازدراء الاخرين، لانه كما قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يا ايها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من اجل التعارف فيقال هذا ابن فلان وذاك ابن فلان، نحن نختلف عن الحيوانات وما شكل ذلك، ان كل واحد معروف اصله وفصله، علشان مساله الايه؟ النسب والمصاهره والحرمه والميراث وما شكل ذلك، لتعارفوا يعرف بعضكم بعضا، لكن ليس ذلك بمدعاة الى ان نرفع اقواما وان نضع اخرين، فان الرافع الخافض من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تمام؟ قال والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم تارة يكون كفرا اكبر مخرجا من المله، وتارة يكون كفرا اصغر غير مخرج من المله، وانما هو محرم. الاستسقاء بالنجوم اللي هو مطرنا بنوع كذا وكذا، كما جاء في الحديث اصبح من عبادي من هو كافر بي مؤمن بالكواكب، واضح؟ حينما تنزل الامطار، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بالله. المقصود هنا كما بين العلماء ماذا شرحناه قبل ذلك في كتاب دعوة التوحيد للشيخ خليل الراس، وبينا هذه الامور، ان المقصود بانه تارة يكون هذا الكلام والنسب نسبه هذا الامر الى النوء يكون كفرا مخرجا من المله، ان ظن الانسان ان الكواكب فاعله بنفسها، فان الذي يفعل والذي يخلق هو من؟ رب العالمين، فنسبه شيء من ذلك الى غير الله والعياذ بالله كفر بالله وشرك اكبر مخرج من المله. لكن لو جعل الانسان مطرنا بنوء كذا الباء للسببيه يعني بسبب ذلك فهذا كفر ايه؟ اصغر. لأنها ليست بأسباب، لأنك نسبت شيئا إلى شيء لم يجعله الله عز وجل سببا لا طبيعيا ولا سببا شرعيا. فالأنواء ليست سببا شرعيا ولا سببا إيه؟ طبيعيا. السبب الطبيعي إن النار تخرق، تمام ولا لا؟ إن الماء تطفئ، هذا سبب طبيعي جعله الله سببا طبيعيا، لكن الأنواء ليست سببا طبيعيا في نزول الأمطار، فلم يجعلها سببا في الأمطار لا سببا طبيعيا ولا سببا شرعيا، وليست مؤثرة بذاتها. فمن اعتقد التأثير بذاتها كفر، ومن اعتقد أنها سبب من الأسباب كان كفرا أصغر، لأنه نسب شيئا إلى مخلوق من المخلوقات لم يكن سببا له، واضح؟ لكن لو كان يقصد بذلك أنه مطرنا بنوع كذا، يعني في النوع الفلانية مطرنا، يعني مصاحبة زمنية، فهذا لا شيء فيه، ولكن لابد من التوضيح والبعد عن الألفاظ المجملة التي يحدث فيها اشتراك ويكون فيها إيهام. ولذلك إذا أراد أن يقول مثلا مطرنا في نوة كذا، يقول في نوة، ما يقولش بنوة، ما يقولش بالنوة، بل يقول إيه؟ في كذا، في زمان النوة الفلانية، زي ما بيقول مطرنا في الشتاء، ماشي، مفيش مشكلة فيه، واضح الكلام بتاعه. فقال: والاستسقاط بالنجوم، وهو في تفصيل كما سمعنا. قال: والنياحة، وده المقصود من إيه؟ من إيراد الحديث اللي هي النياحة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل نومها، لأن الإنسان مهما ارتكب من ذنوب إن تاب تاب الله عليه. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام، انظر بقى العقاب، تقام يوم القيامة وعليها سربال. السربال هو إيه؟ القميص، كما قالت تعالى في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران. السربال هو القميص الذي يلبس. والقطران يا اخوانا هنقوله ونوضحه الان. ثم قال: ودرع من جرق. درع من جرق يعني يصير الجلد اقرب، والعياذ بالله، الجلد يصبح درعا، الجلد يتحول، او الجلد الدرع الذي يلبسه المقاتل، فيصبح الجلد والعياذ بالله مصاب بداء الجرق، ولكن الجرق يليق بالقيامه ليس كجرق الدنيا. الجلد جرب، فيصبح الجلد كقميص، تمام؟ فيصبح الجلد ايه يا اخوانا؟ كقميص على الاعضاء. فيصبح جلد المرأة النائحة والعياذ بالله على اعضائها كقميص سربال. والدرع هو اللي بتلبسه المقاتل او بتلبسه المرأة، ولذلك المرأة تلبس درع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درع المرأة. الدرع اللي هو الجزء الايه؟ الأعلى الذي ترتديه للمرأة، فالدرع هو قميص المرأة. أما القطران فهو دهن يدهن به الجمل الأجرق، لما يكون الجمل والعياذ بالله عنده مرض الجرق بيدهنوه القطران. عارفين القطران إيه هو؟ القطران اللي هو بيتعمل منه مادة الأسفلت وغيره، القطران اللي هو بقايا البترول بعد التكرير، ما يتبقى اللي هو والعياذ بالله الزفت، تمام؟ هذا القطران اللي بتعمل به الطرق ده الماده والعياذ بالله السوداء، هذه ذات الرائحه الكريهه تسمى قطران، هذه تسال وتصبح كدهن يدهن بها الجمل الاجرب، فاذا دهن به يحترق الجلد الاجرب لحدته وشده سخونته، يحرق الايه؟ بيحرق الجلد تماما، فهي تكون والعياذ بالله في حرقه، وهذا يسرع النار ويساعد على اشتعال النيران في جسدها سلمه الله عليه. طبعا امر مخيف وامر مرعب، هذا الكلام ينبغي ان يوصل الى اي امراه تنوح على ميت حتى تتوب. فقال: النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرق. رواه مسلم والبيهقي من حديث ابي مالك الاشعري. هذا هو الحديث الاول في تحليل النياحه، والله هو يكفي وحده. وقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أصغر طبعا من العلماء، وذلك لابد أن يرجع في مثل هذه الأمور إلى الراسخين في العلم ليس الراسخين في الجهل. كل واحد علم مسألة من المسائل يفتي في دين الله ويكفر الناس. إنما المقصود هنا أن هذا من باب الكفر الأصغر وهو كبير من الكبائر. الكفر الأصغر كبير من الكبائر. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة. الحديث الثالث: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني. طبعا لا يقصد أن ليس أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصياح هو الإشارة إلى ليس هذا، يعني الصياح ليس هذا مني، وليس لصحيح حق فعلا الذي يصيح في مثل هذه الأمور ويرفع صوته بالعويل أو بالصويت. هذا ليس له الحق، وإنما هذا الكلام بالصوت العالي من هذا الأسلوب يعد مقتضى. فقال: ليس لصالح حق. القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب، لأن هذا الصياح يغضب الرب، وما يغضب الرب يكون حقا أم باطلا؟ يكون باطلا. فقال: ليس لصالح حق. طبعا ليس المقصود بالصياح لأي سبب من الأسباب، وإنما السبب حينما تحدث المصيبة، لأن هذا من باب الجزع ومن باب التسخط ومن باب عدم الرضا بالمقتول. قال رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة بسند حسن. ولفظ ابن حبان: ليس لصالح حظ، حظ يعني حظ من القبول، وإنما هو أمر مرفوض وهو أمر باطل. وأوضحه حديث أو الرواية الأخرى التي فيها ليس لصالح حق. الحديث الرابع عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا لنا. أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع الرجال وبايع النساء، وبايع النساء موجودة وجاءت في صورة ممتحنة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخره. فقالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا نروح، فما وفت من امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سمرة وامرأة معاذ. طبعا هذا الكلام يبين لك أن بعض الصحابة كانوا من الممكن أن يقعوا أو يقعن في المخالفات الشرعية، لأنه لا يوجد معصوم. قلت الصحابة والصحابة معصومين. المعصوم في الأمة النبي عليه الصلاة والسلام، بس بدليل أنها تقول: فما وفت منا امرأة إلا خمسة. يعني بعد يعني معنى ذلك أن الكثير من النسوة ممن بايعنا لم يفينا بما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الظن بهم أنهن تبنى قبل الموت، الظن بالصحابي أنه لا يموت وهو مصر على كبيرة من الكبائر. هذا هو الظن بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والبيهقي وغيره. الحديث الخامس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة. ومن أدراك ما حفصة؟ حفصة دي مين؟ عارفين مين حفصة؟ دي الصحابية عليها لأم المؤمنين. عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب يقول: وأخا وصاحبا. صهيب الرومي رضي الله عنه. ففجع في عمر: ومن أدراك ما عمر؟ وخلي بالكم عند المصائب الكبرى أحيانا الإنسان ينسى، بدليل أن عمر نفسه حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام نسيا أن الرسول من الممكن أن يموت، نسي أمرا لا ينسى عادة، بدليل أنه قال: من زعم منكم أن محمدا قد مات هو من المنافقين سأقتله. ولذلك حينما جاء أبو بكر وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حينما قرأ عليه يقول عمر: وكأنها نزلت هذه الساعة ساعة ما سمعها أفاق مما كان فيه. أحيانا تجد أمور واردة تجد على الإنسان لا يستطيع أن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاب في إغلاق، ولذلك حينما تنغلق النفس على الإنسان حينئذ نظر طبقناها، حينئذ يصبح الإنسان من أصحاب إغلاق الكتاب، يعني لا يكتب عليه عند الإغلاق إذا أغلقت عليه نفسه، بدليل أن الرجل حينما قال وزير رحمة الله بنا، والرجل الذي من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، أخطأ من شدة الفرح، رفع عنه الأمر ولا كتب؟ رفع. فعند الإغلاق تستغرق عليه النفس من شدة الغضب أو من شدة الفرح أو من شدة الحزن، فقد يقول كلاما رب العالمين لا يؤاخذه به من رحمته سبحانه وتعالى. فيقول وهو صهيب الرومي وما أدركم ما صهيب وما أدركم ما حفصة، لكن المصاب يا اخوانا كان ايه؟ كان جهلا. فقال وصاحبا، فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية إن الميت ليعذب ببكاء بعض أهله عليه، ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى في قبره بما نيح عليه. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له، والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر مطولا ومختصرا. وروى ابن حبان في صحيحه قصة حفصة فقط. الحديث السادس إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني بما ناح عليه أهل. أخرجه الشيخان أحمد من حديث ابن عمر، والرواية الأخرى لمسلم وأحمد، ورواه ابن حبان في صحيح من حديث عمران ابن حصين نحو الرواية الأولى. الحديث السابع من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قال أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد. قال وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء في هذا الحديث من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن الحديث الذي قبله كان يعذب ببعض بكاء. إذا الحديث يقول بكاء إلى هذا عام مراد به الخصوص، فخصص بقوله ببعض بكاء، ثم بين البعض المبهم في هذا الحديث بقوله من ايه؟ ها؟ يونح. عرفت بقى جت المسألة ازاي؟ يعذب ببكاء هذا عام، ببعض بكاء هذا خاص، هذا هو المقصود، مش بكل البكاء وإنما بإيه؟ ببعض. طب كلمة بعض كلمة مبالغة، جاء بيانها فين يا اخوانا؟ في قوله بما نيح عليه بالنواح، يبقى النواح والنجم بس، واخدين بالكم ولا لا؟ عرفتوا بنربط بين الاحاديث الثلاثة ازاي؟ طيب. قال وفي هذا الحديث بيان ان البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهي قوله ببعض بكاء، يبقى عندك البكاء وبعض بكاء والنياحة. قال ثم إن نظري، طبعا كده خلاص فهمنا الحديث وعرفنا أن النياحة حرام، لكن عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ كيف يعذب الميت بما نيح عليه بعد موته؟ وهذا يتعارض مع أصول الشريعة ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش كده ولا لا؟ فقال ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، وهذا يدرس في علم اسمه علم مشكل الحديث، إن عندنا علم اسمه موهم التعارض في القرآن، لكن بالنسبة للحديث يدرس تحت عنوان مشكل الحديث. تمام يا اخوانا؟ مشكل الحديث. فقال هو علم عظيم كتب فيه ابن قتيبة وغيره من أئمة العلم. قال ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا مكتوب حتى في الكتب السابقة. تمام؟ يعني حتى هذا الأمور موجودة في الكتب السابقة. قال وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان. القول الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. لما العلماء حملوا الحديث على الأذن حتى لا يتعارض مع، لأنه في قطع دين قطعية من قطعيات الشريعة ألا تزر وازرة وزر أخرى، فالحديث إذا خالفها ولم نستطع أن نجمع لابد أن يرد الحديث والأخذ بالحديث وقدمه على أصل من أصول القرآن الأصل مجمع عليه القرآن، مستحيل فهيرد. ده الحديث لو خالف ما هو أصح منه يبقى من باب الإيه؟ الشذ ورد. تمام يا إخوانا ولا لا؟ طيب هنا مشكلة. فقال العلماء لا، هذا يحمل على يؤول ويحمل على أن المقصود بذلك أن هذا الذي نيح عليه أوصاهم بالنياحة فأصبح مسؤولا معهم ووازرا مثل وزرهم، بل هو الذي دعاهم إلى هذا وينفذون وصيته، أو كان يعلم أن من عادة أهلي أن يفعلوا ذلك ولم يوصيهم بتركه ولم ينهاهم، فإذا هو سكت على المنكر مع علمه بأنه سيحدث بعد موته. فقال ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. لكن لو واحد عارف إن علمته ما بتفعلش هذا الأمر ثم مات ونيح عليه ممن لم يكن يعني ليس له ذنب في هذا. قال ولهذا قال عبد الله بن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. واضح يا إخوانا؟ قال والعذاب عندهم بمعنى العقاب، العذاب بمعنى العقاب، هذا هو القول الأول وعليه الجمهور. أما القول الآخر فهو قول نفيس وقول عظيم واختاره ابن تيمية. قال والآخر أن معنى العذاب أن معنى يعذب أي يتألم، ولم يكن يعاقب، يعذب. والعذاب يعني إيه؟ والإنسان لو مريض ونايم وجد ولاده بيصوتوا عليه وجدوا بحزانة بيبقى من جوه منه بيتعذب بكلامهم ولا لأ؟ مش معنى إن في عقاب بيقع عليه، هو نفسه بيتعذب نفسيا، هو نفسه بيتألم. العذاب بمعنى التألم النفسي، واخد بالك؟ فحينما يموت ويسمع أنهم يلوحون عليه يتألم ويحزن، وهذا التألم والحزن عذاب له، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك لم يقل عقاب. فقال إن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيره. قالوا وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قول السفر قطعة من العذاب. كلمة العذاب أعم من كونها تكون عقابا أو لا. والحديث يقول السفر قطعة من العذاب وليس من العقاب، وإنما الألم يعني يتعب. قال وليس هذا عقابا على ذنب اللي هو السفر، وإنما هو تعذيب وتألم، وكذلك ما يقع للميت حينما ينوح أهله عنه. قال الشيخ الألباني وهذا يؤيد وقد يؤيد هذا قوله في الحديث رقم 5 و6 في قبره. قال وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفتي للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة. الحديث السابع الشيخ الألباني حط كلمة يوم القيامة بين قوسين لأنها زيادة. فهذه الكلمة لو قلنا العذاب يوم القيامة يعذب يوم القيامة بمعنى إيه؟ العقاب، لأن الألم في القبر وهم ينقلون، لكن يوم القيامة مش شايفين واحد، فالموضوع اتنسى بقى خلاص، فلما يتألم ولما يتعب نفسيا ويحزن؟ يبقى المقصود بيوم القيامة إيه؟ بالعذاب يعني إيه؟ العقاب. وقال قال وكنت أميل إلى هذا المذهب مرتب من الزمن، ثم بدأ لي وذي ويلك أن العالم مع الدليل يمر حيثما ضار. يعني كان يرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم برهتا من الزمن، ثم بدأ له أنه ضعيف. قال لمخالفتي للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، قال ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكره، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور اللي هو القول الأول. قال ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتبه. يقول لك طب الجمهور قالوا هذا الكلام يبقى معنى كده العقاب يكون في الآخرة ولا في القبر؟ يقول لك ما المانع من أنه يعاقب في الآخرة وفي القبر؟ قال بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتبه أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، وهذا بين إن شاء الله تعالى. إلا إن كانت لفظة يوم القيامة فيها كلام في سندها، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن حفاظ البخاري ومسلم، فهذا الأمر لابد من الرجوع لكلام شيخ الإسلام وردي على هذه الشبهة. إحنا الكلام هنا بنذكر، لكن الترجيح ومناقشة الأمور هذا سيكون في شرح إيه؟ نيل الأبطال بقى وعليهم خير إن شاء الله. الحديث الثامن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة خالد النعمان بن بشير، قال فجعلت أخته عمرة، عمرة دي تبقى أم النعمان بن بشير اللي هي أخت مين؟ عبد الله بن رواحة. قال فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلا وكذا وكذا، في شرح البخاري وقع في بعض الروايات في المستخرج وغيره، وعبدا وعزاء وزهراء، بدا الكلمة وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ الملائكة قالت أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. يعني كل شيء سيقال لك، يا جبلي يا ظهري يا كذا يا كذا، هل كنت كذلك؟ يبقى كلمة عتاب مش كده يا اخوانا ولا لا؟ من الملائكة في هذا الأمر سيعذب الإنسان وسيحدث له ما لا يرضي أهله لو علموا. فإياكم من أن تجعلوا النسوة أو الرجال الضعفاء يقولون كلاما يحاسب عليه الميت بجهلكم. قال أخرجه البخاري والبيهقي، وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى. المسألة رقم باء وجيم، ضرب الخدود وشق الجيون، إذ الفصل بعنوان إيه؟ ما يحرم على أقارب الميت، النياحة، وضرب الخدود اللي هو اللطم يعني، وشق الجيوب يعني إيه؟ تقطيع الملابس، لأن الجيب اللي هو إيه؟ فتحة الصدر اللي بتدخل منها الرأس، وأدخل يدك في جيبك، ولذلك يجعلها تحت إيه؟ عضدي، مش كده ولا لا؟ نعم. فقالت شق الجيب اللي هو الفتحة، فتحة القميص الذي يدخل من الرأس اللي هي الفتحة العلوية دي الجيب، هذه الجيب. قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحة الصدر. فشق الجيب انك تجعل الثوب حتة واحدة روح فتحه وكمله، يجيبوا لي يقول لك حتى ايه؟ جابوا للدين مش كده ولا لا؟ جاب جلابيته للدين. فيقول ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من رقب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالجيوب كما قلنا ودعا بدعوى الجاهلية، قلنا هو يا أنا فلان اللي كلمة الايه؟ النواح أو الندد، يا للأنصار يا للمهاجرين وهكذا. تمام. حينما كذب ينادي هذا من الصياح ودعا بدعوة الجاهل. رواه البخاري ومسلم وابن الجارود والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود. ليس منا. ولذلك كان أهالينا القدامى فاهمين هذه المعاني. ولذلك يقول لك خرج من دينه. لما واحد يقطع جلبيته والشغل يقول لك خرج من دينه. لأن كان الخطباء لما بيعلموهم الكلام ده قبل أن يستشري فكر الخوارج كانوا بيفهموهم أن الكلام ده كفر. ولذلك حتى لو واحد جامع زوجته من الخلف يقول لك إيه؟ ده الكفر! ده كفر! مش كده ولا لا؟ العوام بيقولوا كده. بس كلمة الكفر عندهم مش الكفر المخرج من الملة ويترتب على زوجته تبين منه ويترتب عليه منع الميراث ويترتب عليه قتله كما فعل الخوارج. يعني حتى عوام المسلمين في بلاد المسلمين كانوا يقولون الأحاديث هذه التي تقال الآن أحاديث مشكلة ولا بد من صرفها عن ظاهرها. كانوا عارفين إنها مش كفر مخرج من الملة ولا حاجة. وذا كان يجي الواحد منهم إن كان خرج من دينه يعني ارتد من الإسلام لا مش كده ربحا سعفينها كبيرة من الكبائر وهكذا. لأن الحديث زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى امرأة من ظهورها فقد كفر. فيقصد الكفر الايه الأصغر وليس الأول. والعوام فهموا هذا بدليل أنهم لم يكونوا يسوون بين هذا وبين الكافر من اليهود والنصارى وغيرهم. تمام ولا ايه؟ نعم. لكن يعرفون أنه كبير من الكبائر. طيب رقم دال حلق الشعر. البعض كان يروح يحلق نمرة واحد لما تحدث مصيبة ولا حاجة. حلق الشعر لحديث أبي بردة عن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا دليء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وقلنا إن الصالقة الشيخ بيقول في الحاشية التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت والصلق هو الصوت الشديد والسلق كذلك كما قال سلقوكم بألسنة الحداد. فالصالقة التي ترفع صوتها عند الفجيعة. ولذلك قال ليس لصارخ الايه حق. تمام. هو ده الصالق الذي رفع صوته عند التفجع بالمصيبة. أما الشاقة فهي التي تشق ملابسها كما قلنا إلى من فتحة الجيب إلى آخر الذيل والشاقة التي تشق ثوبها. أما طبعا الحالقة فهي التي تحلق شعر. نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات التي بايعنا اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ولا يعصينك في عشان هديش واحد يقول بل الكلام ده زاد على الايه على الآية القرآنية. طب الآية القرآنية حددت الأمور التي تمت البيع عليها. نقول له لا شوف الفقه الدقيق للصحابيات. قال له قال له ولا يعصينك في معروف. فالرسول بايعهن على أمور قال طلب منهن ألا يعصينه فيها لأنها من المعروف. منها إيه؟ وألا نخمش وجهها. خمش الوجه الخدش يعني على القطع والشاه كده. ولذلك في بعض الناس بأظافرها من شدة الحزن تخمش فتجد الجلد يخرج منه الدم. تخمش من شدة الايه؟ الغضب. وألا نخمش وجهه هذا كان من فعل الجاهلية. ولا ندعو ويلا يعني عند المصيبة لا نقول يا ويلا كده. واخدين بالكم؟ ولا نشق جيبا شرحناها اللي هو الجاي بفتحة الايه؟ الصبر. وألا ننشر شعرا. نشر الشعر برضو تعمل يقول لك كبوش واخد بالك تعمل شعرها كده وتخليه منشور بقى كده. احنا بنتكلمكم بالالفاظ اللي انتوا هتعملوا نفسكم جايين من امريكا احنا بنتكلمكم بلغتكم مصريين ولا انتم من بعض اخوانكم من الاعاجم قاعدين في وسطيكم هتعملوا نفسكم معاكم باسبورتات دبلوماسيه في ايه انتوا نسيتوا مصريينكم ولا ايه؟ قول لي بقول مصطلح من مصطلحات تضحكوا يعني انتوا ما فيش الكمبوش ما هي عامله شعرها كده بتبقى خلي بالك هو اصبح خلي بالك الكمبوش ده ما اصبح دلوقتي اصبح موضه دلوقتي تلقى بعض الاخوه كده ما الكابتن محمد صلاح عامل الكمبوش مش كده ولا ايه وهو ده اصبح لاعب دولي كمان مش مصري بس يعني لاعب دولي المهم قال اخرجه ابو داود ومن طريق البيهقي بسند صحيح الواو إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حقها الصواب إنهم يكملوا بقى لكن هو يربي دقنه كده كم سنة كم يوم أسبوع أسبوعين ودقنه تنبه كده يبقى زي دقن الإخوان واخدين بالكم ولا لأ تبقى شكلها كده دقن إخوانية بعد ما إخوان تلاقوا كده تحس إن هم إيه يعني حداد شعرهم كله يروح عند الحلاق يقول له خليني شعر كده كاني ايه ابويا مالك من اسبوع هي كده بعد كده يفضى على كده على طول شعر وتفضلوا على مشايخهم نفس الكلام كده لكن السنه بقى انك ايه تترك لحيتك الشيخ الالباني اتى بهذه المعلومه عشان يبين ان هذا من البدع قال اعفاء بعض الرجال لحاهم اياما قليله حسنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق صفحة 18 قال في الحاشية ولما أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح فسنة واجبة قصر الكثيرون بها انظر آداب الزفاف المسألة رقم زي الإعلام عن موته على رؤوس المنائر المنائر جمع ايه؟ منارة المنارة ليه؟ الميزانة يعني الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها لأنه من النعي وقد ثبت عن حذيفة ابن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا يعني لا تعلموا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لكن أتضح لنا أن في نعي جائز وفي نعي محرم أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح قال الشيخ رحمه الله والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت هو ده كلمة النعي الإخبار بموت طب هو الإخبار بموت الميت كله حرام لا طبعا قال فهو على هذا يشمل كل إخبار ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار وقيد العلماء بها مطلق النهي وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي ولذلك كان النعي مصاحبا لشيء من النياحة خلي بالكم والكلام عن المفاخر الكاذبة لقد مات الرجل الذي كنا نستند إليه مات بطل الأبطال وما هو ده كان النعي الذي يحدث ففيه أشياء من الادعاءات والأكاذيب الفارغة ولذلك جاء في السيل الجرار وأما الإيذان بموت الميت فقد ثبت في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت الميت وإذاعته وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال لما رأى قبرا دفن ليلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحة قال أفأها أفلا آذنتموني أعلمتموني يبقى الإعلام في حد ذاته ليس إيه فليس كل نعي يعد محرما قال وثبت ذلك في الصحيح أنه قال كذلك لما أخبروا بموت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فدل ذلك على أن مجرد الإخبار بموت الميت من دون إذاعته وبدون تتبع جائزة لأنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة وأنه شفعاءه وأيضا لابد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه والصلاة عليه يبقى معنى ذلك أننا لابد أن نعلم الناس حتى يأكل الصلاة عليه. تمام يا أخوانا ولا لا؟ فإخبارهم بذلك مما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ما ذكره من توابع النعي فهو مما ورد النهي عنه من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء لدعوى الجاهلية كما في الصحيحين وغيره. ولذلك الشيخ الألباني عمل الفصل السابع بعنوان النعي الجائز، واضح؟ عشان يبين لك ايه النعي المنهي عنه. فقال ايه؟ المسألة الثالثة والعشرون: ويجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترن بما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك من باب ولا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفير والصلاة عليه ونحو ذلك. وفي أحاديث، الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، أعلمهم قال لقد مات لكم اليوم أخ وهو النجاشي، فخرج به من المسجد إلى المصلى. إذا هو أعلم المصلين وأخذهم من أجل أن يصلي عليه. وفي أحاديث، الحديث الأول ذكرناه أخرجه الشيخان وغيرهما، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة الستين، الحديث السابع لما نتكلم عن صلاة الغائب، هنتكلم عليها إن شاء الله في المسألة رقم 60. الحديث الثاني عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد، فاكرين غزوة مؤتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمراء زيد الأسد، فإن قتل فيكون جعفر ابن أبي طالب، فإن مات فيكون عبد الله ابن رواحة. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة جاءه علم من لدن رب العالمين، لأنه قال هذا في التوقيت والأخبار لم تأتي من المعركة بعد. فيقول: أخذ الراية زيد، فهذه كانت الأمور ترفع إيمان الصحابة أكثر وأكثر، لأنها من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينه نشوف هم في مؤتة والأخبار تأتي بعدها بأسابيع. ومع ذلك حينما يحدث الحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم في وقته، فقال آخر: وكذلك لما مات النجاشي، في اليوم اللي مات فيه النجاشي، من أضر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم اللي مات فيه وهو في المدينة والنجاشي في الحبشة، وما فيش طبعا لا تلغراف ولا في تلفزيونات ولا في فيسبوك ولا في حاجة بنت خالص. قال: أخذ الراية زيد فبصين، ثم أخذها جعفر فبصين، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فبصين، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرفان. أنس يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والدموع تنزل من عيني. ثم أخذها أي الراية خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له. خالد لما وجد الأمراء الثلاثة الذين رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا شهداء، ما أمسك هو الراية وقاد الجيش بدون أن يؤمره أحد. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الأمر يترتب عليه أمور أحكام في السياسة الشرعية على فكرة. فيؤخذ هذا الأمر بأشياء معينة حتى في الإمامة العظمى. إن فرغ الأمر فمن الممكن أن يتقدم أحد القوات وأمراء الجيوش وغيرها لإدارة شؤون الدولة، وإلا يترك الأمر بدون رئيس، يعني طلق الأمر ومثلا ما رئيس ومفيش، الأمر مش مرتب، لابد أن يقوم أحد من الأمراء بقيادة، وإلا يترك الدولة بدون ضابط ولا رابط، يستحيل. هذا أمر خطير طبعا. أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يعني ينعى الميت أن يخبر الناس بموته بنفسه، يعني بلا واسطة. قال الحافظ ابن حجر: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الطور والأسواق، وليس خبرا مجردا بل كان إيه؟ خبر فيه كما قلت لكم مصاحبا لأشياء نهت عنها الشريعة. يقول قلت إذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنابر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جذبنا به في الفقرة التي قبل هذه. وطبعا الكلام على رؤوس المناهج كان بيحدث زمان، ما فيش دلوقتي احنا عندنا حد بيطلع المنارة اصلا ولا ايه؟ المناهج دلوقتي في حد بيطلعها من اساسه، ولكن لان المؤذن كان بيطلع يبرز امام الناس ما فيش ميكروفون، فكذلك كان المؤذن يطلع على الناس لقد مات اليوم ويبدأ يتكلم ويخبر. قال وقد يقترن به اي بالنعي امور اخرى هي في ذاتها محرمات اخرى، مثل اخذ الاجر على هذا الصياح زي النائحه، ومدح الميت بما يعلم انه ليس كذلك كقولهم الصلاه على فخر الاماجد المكرمين وبقيه السلف الكرام الصالحين. عمزه بن سخرات يعني، هذا لا يجوز طبعا. المساله الرابعه والعشرون، ويستحب للمخبر ان يطلب من الناس ان يستغفروا للميت، طالما هتخبر الناس من باب الاخبار الشرعي النعي الجائز فعليك ان تطلب منه ان يستغفروا للميت. لحديث ابي قتاده رضي الله عنه قال، اسمع بقى الحديث ده، جابه الشيخ الالباني مهم جدا في قصه مؤته وخبر الائمه الامراء الثلاثه الذين استشهدوا. قال ابو قتاده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء، واسمه جيش الامراء لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب فيه امراء ثلاثه. يعني ايه امراء ثلاثه؟ هذا الامير فان قتل يخلفه هذا، فان قتل والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يعني اعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى بان هذا سيموت وهكذا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء فقال عليكم زيد بن حارثه، فان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه الانصاري، فوسب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زينا. قال أمضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبسوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، مش في وقت صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمع الناس، ناب خير، ناب خير يعني نابنا وحدث لنا خير، أو بات خير أو ساب خير، عند الذي سيخبر به أمور بالنسبة للناس سيئة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وراءها خير عظيم. فقال انظر إلى التفاؤل، انظر إلى التفاؤل، لم يقل ناب شر وحدث شر، لا يقول هذا، ناب خير أو بات خير أو ساب خير. شك عبد الرحمن يعني ابن مهدي، هل قال ناب أو بات أو ساب؟ المهم إنه خير. ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، الجيش الذي ذهب إلى مؤتة وأنتم تنتظرونه وتنتظرون أخباره؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، يعني لم يقتل مدبرا بل أثبت قدميه ولقي العدو مقبلا غير مدبر حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الامراء، يعني انا ما امرته، هو امر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. من الذي سماه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، يعني هبوا من أجل النفير لملاقاة الرماة من أجل أن تقفوا بجوار إخوانكم وتكونون لهم مددا. ولا يتخلفن أحد. فنافر الناس في حر شديد مشاتا وركبانا. أخرجه أحمد وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: لما نعى للناس النجاشي استغفروا لأخيكم. وسيأتي في المسألة 59. قال: ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي تفصيل. طبعا هذا كلام سنناقشه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إخواننا الكرام، قبل ما نقيم الصلاة، يعني إحنا بالنسبة للجزائر يا إخواننا حدث أمر جديد. الأمر ده مش جديد ولا حاجة، ده من أيام الوزير حمدي زغزوق لو تفتكره، اللي هو مسألة تعميم الأذان الموحد على كل المساجد، فهيخلوا الأذان يبقى أذان راديو. بمعنى إيه أذان راديو؟ يعني الأذان هيبقى في مكان معين، الله أعلم مسجد النور أو الأزهر هو الأذان، وكل الأماكن هيبث بث مباشر في كل المساجد. فاحنا طبعا احنا مش هنضرب السنة، بس في نفس الوقت مش هنصطدم مع أولياء الأمور في هذه الأمور. الصواب ده الكلام ده أنا ما اخترعتوش، اللي قاله الدكتور حمدي زغزوق ساعتها على فكرة. قال يا إخوانا احنا ما بنمنعش، احنا بس المشكلة تلقى مسجد من المساجد جنب بينا الله أكبر والتاني بيقول له حي على الصلاة. تبقى المسألة أنت ما أنتش عارف تردد حتى وأنت ماشي في الطريق، مش عارف. وطبعا الزوايا عندنا تحت في كل حارة كام زاوية؟ وكله عنده ميكروفون، تلقى الميكروفون اكبر من المسجد، احيانا بيكون الهورن اكبر من المسجد نفسه يعني متر في متر، وتلاقي زاويه بسم الله ما شاء الله ويديك صاروخ يوصل لمدار الظهر بيبص. ناس ما فيش اي تركيب في هذه الامور، يعني لو في مسجد جامع في المنطقه خلصت يؤذن الميكروفون انتهى الموضوع. ما علينا عشان ما نخش في القصه دي. فالرجل قال ايه ساعتها؟ احنا مش هنمنع السنه ولا هنفرض عليكم شيء، احنا قالوا لكم ما تستخدمش الميكروفون اللي هو المبتدع الحديث ده في الاذان. عايز تاذن اخرج اذن في الشارع بصوتك كده وطبق السنه، تمام؟ هتاذن بالميكروفون يبقى ايه؟ اذان الدوله الموحد اللي هو المدعم، تمام يا اخوانا؟ اللي هو يدعم على الجميع، مش هنتعب بقى الشيخ محمد والافكار، امر الدعمه ببلاش مش هيبقى فيه مؤذنين. ما علينا، خلاصة الأمر احنا بالنسبة طبعا مش هنقدر، لا غصب عنكم الأخ علاء هيأذن ويأذن علاء وتاني يوم يقول لنا ألف سلامة خذوا الكارت الأحمر مش عايزين نشوفوا الشوكة هنا تاني. ده وده وقوانين وأوامر رب الله سبعة مطاعة، لكن أذن يا مولانا على الباب محدش هيقول لك لا بدون إنك تمسك الميكروفون أو تعمل الكلام. على فكرة من قرار حمزة ما أعرفش بقى إلا لو اتمسك والوزير الحالي ما وافقش عليه ولا حاجه، يبقى انا رجعت في كلامي، يبقى معلش بقى اخوكم رجع في كلامه. فانا بقول لكم هذا الامر سهل جدا ان شاء الله، وما اظن ان يحدث عليه اي شيء، ويبقى بتطبق السنه. ويا شيخ علاء سمعنا صوتك بقى من غير تليفون، من غير ميكروفون، سمعنا صوتك كده من غير الميكروفون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.